صوت العرب من القاهرة يقدم عيش أيامك. لا عيش أفلام. عيش أيامك عيش لالي. عيش أفلامك. ضحك ولا وجد وحب. عيش عيش مع دودي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عادل، صحفي بجريدة الرأي الصادرة عن الجمهورية، وسوف يتحدث معنا عن فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى النجمين. الفيلم بطولة إسماعيل ياسين، هند رستم، زينات صدقي، عبد الفتاح الأسري، رياض الأصبجي، كيتي. فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، قصة وإخراج عيسى كرامة وحوار عبد الفتاح السيد. هنتكلم النهاردة عن فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. نبذة بسيطة عن هذا الفيلم قبل ما نبدأ في البرنامج. شوفي، هو كان لازم إسماعيل ياسين يخش مستشفى المجانين ده بس عشان تظهر الكوميديا اللي دمها خفيف، اللي هي كلها في مستشفى المجانين. خدي بالك ان الفيلم ده ليه حاجات غريبة جدا. اولا كل نجومه تقريبا بتوع ساعة قلبك، الدكتور شديد والخواجة بيجو، والمشاهد يلا يلا يلا يا جدعان ده لازم، والمشهد بتاع اللي هو بيكتر الجواز. وفي بقى مشهد مهم جدا، وده اللي حصل فيه لم يحدث في تاريخ السينما المصرية. كل الفيلم إسماعيل ياسين عمل حسابه ان هو عمل كام افيه حلو قوي، والفيلم كله مشاهد كوميدية، والناس كلها تخرج ايه تضحك على إسماعيل ياسين. فوجئ إسماعيل ياسين لما تعرض الفيلم ده اوائل سنة 58 واخر سنة 57 بان الناس سابت الفيلم كله، ويجي واحد يخرج من السينما يروح ضارب صاحبه على قفاه يقول له مين سي لطفي، معلش يا ابني انا خالتك شفيقه، انا عمتك شفيقه، مش عارف ايه. غاز جدا إسماعيل ياسين، ازاي بعد كل الافلام دي كلها يجي الممثل حسن قتله ويخسرق الكاميرا بالافيه بتاعه؟ اصل انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي. وبدات الناس كلها في الشوارع والحواري والقرى حتى لغايه دلوقتي تردد الجمله دي، وانا عندي شعره ساعه تروح وساعة تيجي، وينسوا إسماعيل ياسين ويفتكروا الجملة دي. انا غيرتك شيء، انت زعلت، ما اصل انا عندي شعر بس. وبدأت اشهر افيه في تاريخ السينما المصرية، متبادل لدرجة ان في ناس لغاية دلوقتي بتستعين بهذه الجملة في السخرية من موقف سياسي. يعني إسماعيل ياسين كان ليه رد فعل للموقف ده؟ زعل قوي ان زي الافيهات اللي هو عملها ما تنجحش، وينجح اصل انا عندي شعر ساعة تروح. صباح الخير يا حتة من قلب. صباح النور يا حسون. انت ربنا يقربنا بالبعيد ويطرحنا الصعب زي كل الناس. من بوقك ده من مقدوم يا حسون. كان يا اختي ده راجل من غير ست، زي قلعه من غير ملك. او بالله يا حسون. والست من غير راجل، زي ملك من غير اهل. كلامك مظبوط يا حسون، بس قولي اعمل ايه؟ قولي لي، ابوك وامك مش موافق هو؟ اه. وانت مش منى قلبك حسون؟ او حياتي. وانا مش منى عيني فاهمه؟ او حياتي. والمعزول مش منى عينه يكتب ويطبخ؟ او حياتي. طب يا حبيبتي مستنيين ايه؟ ولا حاجه، بس بيتكلم مع ابويا كلام بجد شويه وبنتخلص كل حاجه. ابوك مين ده؟ انا بتكلم مع حبيبته. حسونه روحي حسونه مبسوطه، احنا جبنا حته قط زي نط. روحي انت على القلب. صباح القشره يا حسون. يا صباح اللحمه المفرومه يا معلم. انا فين وانت عند قولك؟ واحده باللحمه المفرومه وواحده بالقشطه. اوكي، واحده باللحمه المفرومه وواحده بالقشطه وصلحها. انا عاوز اتكلم معاك كلمتين بس في الفطير عشان اسمع وانا امام. عندك حق، علشان تبلع الكلام. ويرزقكم من حيث لا تعلمون، ويرزقنا من حيث لا نفعل. صل على اللي هيشفع فيك يوم الايام. اللهم صل عليه. تقدر تقول لي ليه يا معلم انت ما انتش راضي تجوز له فعمه لغايه دلوقتي؟ يا حسونة واخد السياسه، فعمه ما حدش هياخدها غيرك. قلت لك الكلام ده بقى للمره 22 مره. فانا هديها لحديثك كان منك راجل ابن الراجل، انا ليا شرف ان اتجوزها لواحد زيك صاحب مؤهلات يا حسونه. عيب ان جهت المؤهلات فبالهنا والشفا. خلص انت الحكايه وهي سخنه وانا هشبعك مؤهلات. ايوه بس تفرج عليا انت عارف اني جبتي دلوقتي. توقف ايه يا غبي؟ كان عندها 120 سنه. ما عشان كده كانت غاليه عليا ما اقدرش اعوضها. ايه ثانيه للزبده بس هيبقى مكسر السكر شويه. يعني كل ما بفتكر قلبي بيتقطع عصيره. الزبده؟ لا المرطومه بتتقل. الحقني الحقني احسن حشره. هات واحد في ديره للمعلم حنفي بالزبده وطلعها احسن شرقان. يظهر حد من الجيران بيصوتوه وانا قصرنا يما قصرنا وراه. أنا فين يا مكان؟ حاجة المطار ولا وصل صباح النادي يا في المطاعم. يا صباح الفل يا معلم بلوين. طلبات السيادة. والله يا ابويا كده اصل نعمه من غير حد تعرف مصحفنا عندنا النهارده. ده مين فيعمه مش بجد فيعمه؟ طب نور يا ابن فيعمه. حاجه عدايه. عندي ثلاث وقت هتقول لي وقتين كوسه وخمس صفان من الخيط. بس كده؟ وقتين عين بناتي وقتين عين ستاتي وبطيخه حكومي وشنغت معنداوي وقد ست منجيات من ابو سلمانه وسته من غير سلمانه وكفايه كده النهارده. ايه ايه ايه ايه ايه ايه تعالى ولا؟ ايوه يا معلم. يا بقى وشين ثلاثة اعمل لها فريكسيون ورا القدام ومرتب. الله يجازي شطارك يا حالك. ايه ده كله؟ هو هيمساحها ولا هيعمل لها تواليت؟ ناقص تقول له حط لها ابيض واحمر كمان. ماله يا عم خسر كل شيء بالسواقف. وادي وقفتين موت كمان من عندك. ما تفهمش منك يا معلم. اللي هو مين يا ست ام فاعل؟ نعم يا خويا. انت مش هتربطي معاد معايا على كاس تكسبي على بتعمل دي الساوت وطالبة الاسكان. يا معلم درويش مؤكد سيادتك المطعم لك ولا هيجيك لحد غيرك. وقلت لك الكلام ده من مره 22 مره. واحنا نلاقي زيك راجل اسمه راجل. نحن اننا صعب تجوز ستنا واحد صعب ورهانات زيك. يا لو دماغ. طب ما تشد حيلك امال يا ست المطعمه. ايوه يا خويا بس المعلم حاتم العلعنه في سهوه بينه والنهضه للمعبد. احنا عملية المطعم الأعمى. إيه؟ مش سامع أنا شفت المطعم شايفه ماشي دلوقتي زي الطور. إيه؟ لا مؤاخذة. خلاص يبقى احنا عملنا عملية الممر الأعمى. لا ده أمي لازم يعمل عملية عشان جواز بنته. يا مدام. على فكرة يا معلم حامد شوية التنبات اللي وصلتني عليهم أهم. أربع أيام 68 إكس. يا بلاش. تقديم نص فرانك يبقوا 70 إكس. عناية يا معلم حامد. قول لي يا معلم حالك خلص المشي كانت نعمه بقى الفكره طالت قوي والحساب تقل. يا راجل عيب واكد في سيادتك ان النعمه ما حدش هياخدها غيرك. وقلت لك الكلام ده بقى للمره 22 مره. طب وايه اللي حاسك؟ تحب تجيب المأذون امتى؟ يا سيدي صبرك عليا. انت مش عارف ان المدام بتاعتي حامل في شهرها التاسع. استنى لما توضع بالسلامة. بس يا معلم أم تعمل لها حامل ولا حاجة ده أنا شايفها امبارح بس. عجيبة. أنت هتعرف أحسن مني وأكد سيادتك إن هي حامل في شهرها التاسع. بس بيني وبينك مخبية. تبوس. المهم أنت موافق؟ عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مين؟ هينجيب لك ثمنها دلوقتي ولا نأيدهم برضو؟ لا يا اخويا أيدهم. بس الحساب ده 28 جنيه يا ست ام الطيقه. وانا يا بنتي اعتبرهم الله وضيع عمري ونزلونا. يلا يا واد خليك تبعرفني. الله يعافيكي. معاك نادي يا معلم رمضان. هاري التليفيانكو يا ام الطيقه. الدنيا اخويا غسيل من النور ده طلع سلسل من بيت الفلاوي ورسلين كده ورسلين دي وبس يا اخويا ما وصلتش على الاسعار. رقبتي يا ام الطيقه. تسلم يا جوز بنتي. تسلم كده مش بحكي منها خلاص. ريح قلبها وكان بكلامك مشمول في المفاق. يا معلم رمضان واكد سيادتك ان نطعم لك ولا هيجيش لحد غير. وقلت لك الكلام ده بدل المره 22 مره. يا مدام جيت يا هذا؟ جيت يا حلوسيات، جيت يا شرفتاه. ربنا يخليكي ليا واسكني شرانين الناس كده كده. انت قد كده بتحبني يا هذا؟ احبك وبس. ده انت عزي، ده انت كنز، ده انت راس النادي. طب بس عشان يحسب المال الاصحاب لوك حق يتهمه، لوك حق يتهمه، يفرحوا لما قلبهم وضيع اخواتي والخطاب جواعه. خطاب؟ خطاب مين يا؟ خطابك يا طعمه كترو ومش عارف اعمل ايه. وقف الخطاب سنتين على البربر دي تموت. ارضى ده بعضهم. ومع ذلك ارضى لمين ولا لمين ولا لمين؟ امال انت قول يا سحان. خطاب طعمه. قول يا طعمه. خد يا زمان السبت هو في عدد المرض يطلع لك مين دول يا جحان؟ ضمعا أهواجي وبكير النزاي وحسونا الفطاطي. يعني على التفكير لما هنبع عن فواتير وعطي حالة تكون عطيس حد منهم كلمة ولا حاجة. مين أنا؟ إلا يخرب بيتي يا ستي إذا كنت قلت الواحد منهم كلمة. ولا كنا لا دين ولا دين ولا حاجة. وقت سيادتك يا مضيعنا ان انا ما اتعاملش بالشكوك ابدا ابدا. يا بنية الدين المؤمنة. كده؟ ايوه كده يا شيخ. طب من تاني. بس انت كمان وعرفوني وعرفت حد يا مضيعنا. ده اخويا كل ما حد كلمني ولا رك على اسمه ونصيب يا ندامه. ولا يكون الدين عن تحت ولا دين ولا حاجه. ابدا مش عارفك الغالي معايا بدين لحد. ده كله كاش اند كاري. ريحتيني طمنتي قلبي. قال لي جاوبها. اه انا مش هنمشي بقى. هتمشي يا واد مستني ايه؟ مستني قدرتي المشاكل. لنجيلك وانت لسه واحد يا مدامه. طب انا لا خاطب بنتكم ولا حاجه. او الفلوس نقي كتر بكام؟ بكاري؟ ما تنسيني بس تاني. بص تعريفه اهو وتورينا عند بتاعك. يلا تعريفه خلي بالكم يمكن ينفعكم في الجهاز. يقول يا مدامه امشي سكت بتاعك. الفيلم كله على فكره نجوم على قلبك. وده كان فيه اتهام ظالم لاسماعيل ياسين انه كان بيدوس على اللي حواليه. وده غلط. اسماعيل ياسين ادى جزء كبير جدا جدا جدا لنجوم ساعة القلب اللي هم كانوا شباب صغير في هذه الفترة. خواجة بيجو وخلاهم نجوم اللي هو والدكتور شريد وعلى بالك انت الحاجات دي كلها. وعبد المنعم ابراهيم اللي عمل مشهد جميل قوي مع زينات صدقي اللي هي دور مجنون ودنك الحلوة اللي عايزة تتقرقش ورغم انه كان شاب صغير جدا على فكرة وكان وجه جديد قوي. فالفيلم ده من اطرف ما فيه الممثله العظيمه الجميله هند رستم طالعه بشكل جميل وكوميدي وانها طعمه اللي كل اهل الحاره وهو الفطاطري الفقير اللي بيحبها. لدرجه انه ظهر افيه في هذا الفيلم طريف قوي انا خدت بالي منه بيقول لها انت هتبيع فطيرك في القمر في القمر. قال لها ايوه القمر الروسي والامريكاني لما يطلع لان كان اكتوبر سنة 57 وقت تصوير هذا الفيلم اطلاق اول قمر صناعي في التاريخ البشرية اكتوبر الروسي اللي هو سبوتنيك. فخدوا منه الافيه. فعشان تعرفي ان الافلام دي كانت متجددة وكانت مرتبطة بالواقع. واكد لسيادتك والحارة والحاجة ازاي يا كاسيرون. انا مش موت من خلوك المين. انت مش عارفني. لا والله ما حصل. انا عمك شفيقة. شفيقة؟ اي بقيت اقول ايه. سلام يا خلوكي. ضبط مين انا حسيقول يا عبد انت. مش عارف. اصلا انا عندي ساعة. كان عارفني. ساعتي. اسمع ايه؟ انا من السمع هذا فخدم جنبك تسلم عليك فعلي تصدق على العالمي مبطل السمع هذا لا يا سيد ما عليك انت تحط حتتين قط وبلقى وشوية خل وانت تخفض هنا لطفي لا يا رب لا يا كرسي لطفي من هذا هذا ما نستحسه نحسنا الفطاطري لا مؤاخذة يا والدي مالك الله ينعك ابويا ناس لا انا عندي مخالي انت لسه سالب قهوه يا دكتور شوف يا سيدي ها قدامك سكه سفر قدامك طويله خالص يا رب يا اخويا يا رب. وكمان قدامك نقطتين اتفضل نقطه على لسانك والثانيه على عينك يا رب يا رب. وكمان في قدامك واحده صفر وواحده بيضه بيضه مسلوقه بسميطة وشوية دوحة. طيب ده مبتلت كمان وحياة عطوان بس حيث الجبلة يا عمي فيه يا حبيبي فيه وده ما كانش فيه أجيب لك ده انت عزيز علينا خالص وده بالمك حبا وتبقى حب العزيز يا مخبيت ايه عزيز لك بقى على فيه ليه طيور ليه طب من احسن طب فوق فيه ربع ساعة من الحلوات على صنتها للهرب وليه؟ أنا حاضر أنت ما تتزايد إن ربع ساعة كتير. لا ممكن اسمع بس الفلسة كويس على صنعنا رح نسلم السلة حولي يا بطنين يا دهنة أنا خلاص حولي المشهد الاخير بتاعه بحواره الافيهات بتاعته طول الفيلم. يعني خدي بالك من اول لقطه لاخر لقطه افيهات ولقطات ده احنا المعروف قولها لي واحده واحده على فن الخطر بتاع انا كتبه بنت مش انا بس انت شايف شعره منها ايه هي ملهاش رجاله هي مقطوعه ده احنا ناخد الطلق تنفخ من دمك اوعى I'm gonna get my doom, I'm gonna get my doom, I'm gonna get my doom. عيش أيامك أحلامي عيش أفلامك ضحك ولا وجد وحب عيش عيش مع فوزي ثروت لا